أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين ثم أما بعد ما زلنا مع المصنف رحمه الله تعالى في باب ما يقول إذا أراد النوم فاضطجع على فراشه وهذا الباب ونحوه مما يظهر سماحة هذه الشريعة وتميزها ومن ثم يجعل المسلم يحمد الله سبحانه وتعالى على انتسابه لهذه الملة الحنيفية التي بعث بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حيث جاءت شريعته كاملة لكل أحوال الإنسان فما من حال من الأحوال إلا وله عبودية في النوم كما في اليقظة في الفرح كما في الحزن في الجهاد كما في البقاء في والإقامة في منازله ونحو ذلك لا تكاد ترى حالا إلا وتتوجه عبودية من العبوديات وهذا من كمال هذه الشريعة ليس فيها مساحات فارغة وإنما كلها ملأة بالعبودية وبالطاعة لله عز وجل وهذا من إكمال الدين وإتمام النعمة وهذا ما امتن الله عز وجل به على نبيه صلى الله عليه وسلم ومن ثم على هذه الأمة في مقام من أواخر مقامات حياته صلى الله عليه وآله وسلم قال المصنف رحمه الله تعالى وروينا في صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى أنزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر والحديث عند مسلم كما ذكر المصنف فهو حديث صحيح من جملة الأذكار التي يعمل بها عند النوم ويدل على هذا قول أبي هريرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وتقدم مرارا أن كان في الاستمرار يعني كان يداوم على هذا إذا أوى إلى فراشه يعني إذا أراد أن ينام اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم وهذا توسل إلى الله عز وجل بربوبيته وهو رب كل شيء وخالقه ومليكه والمربي لأصناف والمربي لجميع الخلائق لأصناف النعم فقوله رب العرش العظيم إما بالجر صفة للعرش وهو أبلغ وإما بالنص صفة للرب ورب العرش العظيم على أن العظمة من صفة الرب والجر على أن العظمة من صفة العرش وهو أبلغ لأن المخلوق الذي خلقه الله عز وجل إذا كان عظيما فكيف بالخالق سبحانه وتعالى ثم أجمل قال ربنا ورب كل شيء وهذا تعميم بعد تخصيص رب كل شيء هذا للتعميم بعد أن خصص السماوات والأرض والعرش والإنس أجمل وعمم بعد التخصيص فالق الحب والنوى المقصود حب الطعام الذي ينبت منه الطعام ونوى التمر، والمقصود أنه يشق الحب والنوى للإنبات، فخص التمر والحب إما لفضلهما أو لكثرة وجودهما آنذاك في الجزيرة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم. منزل التوراة والإنجيل والقرآن يتوسل إلى الله عز وجل بأنه منزل هذه الكتب الثلاثة المعروفة المشهورة، ولم يذكر الزبور لأنه يعني جملة من المواعظ وليس فيه كثير أحكام، أو لأن هذه أشهر الإنجيل والقرآن الأمتان الكبيرتان في بني إسرائيل، الإنجيل والتوراة، وأما القرآن فهو كتاب هذه الأمة. وبعد هذا الثناء الذي قدمه النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الدعاء، دعا عند منامه قال: أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيتي. وهذا يعني جماع لكل ما يتصور من شر الأشرار وكيد الفجار، أعوذ بك من شر كل ذي شر، يعني علمه أو لم يعلم، أنت آخذ بناصيتي، يعني لا يخرج عن قبضة الباري سبحانه وتعالى. ثم توسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وهذا يعني من عظيم أسمائه وصفاته، الأول المبدي بلا ابتداء، والآخر الباقي بلا انتهاء، فهو قبل كل شيء وبعد كل شيء، وكل شيء يفنى والله سبحانه وتعالى باقي، وكل شيء لم يكن قبل أن يكون والله سبحانه وتعالى ما زال بأسمائه وصفاته. وهذا من صفات الرب، والتوسل إلى الرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات له أثر في امتلاء القلب بمقتضى العبودية وباليقين وبالهيبة والإجلال والتعظيم للرب سبحانه وتعالى. ولهذا يفترض والإنسان يقول ذكرا من هذه الأذكار التي فيها الثناء على الله عز وجل وذكر صفاته وأسمائه، أن يمتلئ القلب بمقتضى عبودية هذه الأثر: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. الظاهر يعني الغالب الذي غلب كل شيء وعزه، ويدخل فيها معنى الفوقية أيضا، فهو يعني العلي الذي لا شيء فوقه سبحانه وتعالى. وأنت الباطن فليس دونك شيء، والباطن بمعنى الخفي اللطيف الرفيق، يعني الذي له الأفعال التي هي نهاية في اللطف، وقد تخفى حكمتها على الإنسان وتخفى مصلحتها، لكن الله سبحانه وتعالى علم بعلمه وأحكم الأمور بقدرته، ولكمال حكمته سبحانه وتعالى يكون من أقداره هذا الشيء الذي قد يبطن ويخفى على الإنسان لكن فيه الخير كل الخير. ثم دعا: اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. ويدخل في الدين حقوق العباد كما يدخل فيها حقوق الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق بالوفاء. فيسأل الله أن يقضي دينه المتعلق بحق الله، ومن ذلك القيام بالتكاليف ومقتضى العبودية وما قد يرد من قصور أو تقصير، فيسأل الله تعالى أن يجبره، كما يدخل في الدين حقوق العباد سواء الحقوق المالية أو غيرها كذلك من التقصير في حق العباد، كما لو كان مقصرا في صلة رحم أو بر والدين أو معاشرة شريك أو جار أو نحو ذلك، هذا التقصير كله ديون والله تعالى يجبرها فضلا عن الديون المعروفة الأموال، وأغننا من الفقر، والفقر أيضا بالمعنى العام الاحتياج إلى الخلق فقر، ولا يحتاج إلا فقير، ولهذا فالله سبحانه وتعالى غني لا يحتاج إلى أحد من عباده. وسؤال العبد ربه أن يغنيه من الفقر، أن يغنيه من حاجته إلى المخلوق أو من فقر القلب الاستغناء عنه. فالإنسان إذا كان قلبه فقيرا شعر أو لاحظ المخلوقين ولاحظ يعني ما عندهم، وربما استعان بهم في شيء من هذا أو تعلقت همته بما عند المخلوق. لكن تمام الإيمان ألا تتعلق همة العبد إلا بالخالق سبحانه وتعالى، قد يعني نظر إلى الناس فأيس منهم ولم يعني يجد في نفسه نوع حاجة إليه، وهذا من كمال التوكل على الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل بمثل هذه الدعوة: اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. في رواية أبي داود: اقض عنا الدين وأغنني من الفقر، يعني يصح أن تقولها على ضمير الفرد اقض عني، ويصح على العموم اقض عنا. وروينا بالإسناد الصحيح في سنن أبي داود والنسائي عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند مضجعه: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد، سبحانك اللهم وبحمدك. والحديث فيه ضعف، ولكن معناه منتظم الحديث الذي قبله وغيره. كان يقول عند مضجعه: أعوذ بوجهك الكريم، وتقدم معنى الاستعاذة، وكلماتك التامة، وأن هذا سؤال لله عز وجل بصفاته، فكلمات الله عز وجل كلامه صفة من صفاته. من شر ما أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم، وتقدم معناهما: المغرم من الغرم الدين، والمأثم من الإثم الذنب. اللهم لا يهزم جندك، يعني كما قال: وإن جندنا لهم الغالبون، ولا يخلف وعدك كما قال: إن الله لا يخلف الميعاد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وتقدم هذا في أبواب الصلاة، والجد يعني الغنى والطول، والمقصود الإشارة إلى كمال التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن صاحب الجد والطول والغنى والسلطان والعز لا ينفعه عزه ولا غناه من الله سبحانه وتعالى. لا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الغنى منك غنى. سبحانك اللهم وبحمدك. وروينا في صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأورده مسلم رحمه الله في صحيحه، فهذا مما يحفظ ويذكر الله عز وجل به عند المنام. وله نكتة مهمة، وذلك أن وجه الحمد عند النوم أن النوم فرع الشبع والري والفراغ من المهمات والأمن من الشروف، لأن من ليس كذلك لا ينام، فالجائع لا ينام، والعطشان لا ينام، والخائف لا ينام، وذو الحاجات لا ينام، تمنعه وتؤرقه هذه الأمور. فإذا سمحت نفسه بالنوم فهذا يدل على سبق هذه النعم، يعني ما يسر ما يسر عليه النوم إلا لأنه الحمد لله يعني قد صار شبعان ريان فارغا من المشكلات والحاجات، آمنا من الشرور، ولهذا ينام قرير العين. فكيف لا يحمد ربه سبحانه وتعالى على هذه النعم التي قد يحرمها غيره؟ وربما يعني هذا الكلام لا يدرك إلا بطريقة عملية، صلى الله عليه وعافينا وإياكم، لكن من الناس من يعني عنده كل أسباب النوم من التعب والإرهاق ثم يريد أن ينام فلا يستطيع، إما لخوف أو مرض أو يعني جوع شديد أو نحو ذلك، حينئذ يعرف معاني مثل هذه الأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه به: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، فهو الذي أطعم وهو الذي سقى، والذي هو يطعمني ويسقيني، كما أثنى الخليل على ربه سبحانه وتعالى. وكفانا وآوانا، كفانا من الكفاية يعني دفع عنا شر المؤذيات، أو يعني كفى مهماتنا وقضى حاجاتنا، فهو تعميم بعد تخصيص. وآوانا يعني ردنا إلى مأوانا إلى منازلنا، وآوانا فيها من برد أو حر أو عدو أو نحو ذلك. والإنسان يدخل منزله فيأوي إلى يعني حيث يأمن ويجنب المخاطر، فإن كان برد فإنه في منزله يأمن من ذلك، إن كان حر أو كان عدو أو كان يعني نحو ذلك، والله سبحانه وتعالى هو الذي رزق وهو الذي آوى. فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، يعني إنما تظهر هذه النعمة وتتضح هذه المنة بالمقارنة، والعاقل يقارن نفسه دائما بمن هو أقل منه، فإذا أوى إلى بيته وقد طعم وشرب ويعني أنس، ثم أراد أن ينام ووجد يعني فراشا ويعني نعما، وتفكر في من لا كافي له ولا مؤوي، يعني من لا يجد من يكفيه ويدفع عنه الشرور، ولا يجد من يؤويه ويقدر له المبيت في يعني كن يكنه وبيت يؤويه. وما أكثر هؤلاء ملايين من الناس لا يتيسر لهم ذلك، وهذه نعم نحن نعالجها كل لحظة، لكن ربما من كثرة الإلف والعادة ظن أحدنا أن هذا حق له مشروع لا يملك أحد أن يدفعه عنه. وأنت ترى وتسمع الأخبار وتقرأ في الجرائد ونحو ذلك أن قرية كانت آمنة فجاءها إعصار أو جاءها زلزال أو خرج لها بركان أو نحو ذلك، فشرد الملايين وقتل منهم من قتل، ومن بقي فإنه يعيش في الهواء الطلق بلا مأوى، وربما لا يجد أرضا يفترشها لكثرة الماء الذي غمر. وأنت تقرأ هذا وتسمعه وأنت جالس والحمد لله في بيتك معافى في وطنك وآمنا في سربك، عندك أو عندك قوت يومك، وهذا يعني ملك أعطاك الله عز وجل إياه، أفلا يلزم من هذا عظيم الشكر لله عز وجل؟ قال: وروينا بالإسناد الحسن في سنن أبي داود عن أبي الأزهر، ويقال أبو زهير الأنماري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال: بسمك اللهم، أو قال: بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر ذنبي وأخطئ شيطاني وفك رهاني واجعلني في الندي الأعلى. وهذا أيضا حديث حسن، وقوله بسم الله هذا متعلق بوضعت، بسم الله وضعت جنبي، وهذا بمعنى ما تقدم في أول الباب: اللهم اغفر ذنبي وأخطئ شيطاني، أخطئ يعني أطرد ومنه قولك للكلب اخسأ، يعني تطرده. وأخطئ شيطاني أو أختي كلاهما، يعني اطرد شيطاني. وذلك أن كل إنسان قد أكل به قرين من الجن، وأن للشيطان لمة بالعبد، تكذيب بالخير وإعاد بالشر. ومن هنا كانت حاجة الإنسان إلى عون الله سبحانه وتعالى. وأخطئ شيطاني وفك رهاني، يعني أراد النفس، لأن النفس مرهونة بعملها، كما قال الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، كل امرئ بما كسب رهين. رهينة يعني محبوسة بعملها. وفك الرهن من يد المرتهن، يعني المقصود فك الرهن يعني تخليص الرهن من يد المرتهن، والمعنى خلص رقبتي من الحقوق. فك رهاني يعني خلص رقبتي من الحقوق، وسواء حقوق الله سبحانه وتعالى أو حقوق العباد. وأيضا يدخل في هذا خلص رقبتي من الذنوب أيضا، ومن ثقل التكاليف. فالإنسان قد يعجز عن بعض التكاليف، ومن ثم يكون تقصيره فيها، يعني يكون مرهونا بهذا القصور وهذا التقصير، وليس إلا الله سبحانه وتعالى الذي يجبر ويعفو ويغفر، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فهو سبحانه وتعالى الذي يكشف الضر ويجيب دعوة المضطر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: اغفر ذنبي وأخطئ شيطاني وفك رهاني واجعلني في الندي الأعلى، يعني في الملأ الأعلى، يعني مع الملائكة، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند موته: اللهم الرفيق الأعلى. وهذا من علو الهمة. قال المصنف: الندي بفتح النون وكسر الدال وتشديد الياء. وروينا عن الإمام أبي سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي رحمه الله في تفسير هذا الحديث قال: الندي القوم المجتمعون في مجلس، ومثله النادي، وجمعه أندية. النادي يعني القوم الذين يجتمعون، وهذا معروف إلى يومنا. قال: يريد بالندي الأعلى الملأ الأعلى من الملائكة، واجعلني في الندي الأعلى. وهذا فيه علو همة. وقوله فيه أبلغ مما لو قال مني، وهذا له نظائر في القرآن، كقوله تعالى: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فالتعبير فيه أبلغ. ثم فيه نكتة أخرى، وهو يعني أبلغ في التواضع، فيه مبالغة في التواضع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واحشرني في زمرة المساكين. فكذلك هنا: واجعلني في الندي الأعلى. وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن نوفل الأشجعي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل يا أيها الكافرون، ثم نم على خاتمتها، فإنها براءة من الشرك. والحديث حديث حسن، ومن ثم يعمل به إن شاء الله. وقوله فإنها براءة من الشرك يعني توجب لقارئها الأمن والنجاة من الشرك. ووجه ذلك ما اشتملت عليه السورة من سلب الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله تعالى وحده. فأنت تقول: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. فتسلب ألوهية الله سبحانه وتعالى، أو تسلب الألوهية عما سوى الله وتثبتها له وحده سبحانه وتعالى. وتداوم على هذا المعنى، ويؤكد هذا خاتمة السورة: لكم دينكم ولي دين، يعني لي هذا الدين المتين الحق الذي فيه انتساب إلى الله سبحانه وتعالى وقيام على ألوهية. اقرأ قل يا أيها الكافرون، ثم نم على خاتمتها، فإنها براءة من الشرك. ولا يعارض هذا ما تقدم في حديث البراء: اللهم أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك. فقوله في آخره واجعلهن آخر ما تقول، وهنا قال نم على خاتمتها، لا يعارض هذا هذا، فإن قوله واجعلهن آخر ما تقول هو الذي يكون آخر شيء، وأما قوله نم على خاتمتها لا يلزم منها أن تكون آخر شيء، وإنما المعنى يعني نم حين تنام على هذا المعنى الذي تستحضره، وهو القيام بعبودية الله سبحانه وتعالى والبراءة من كل صور الشرك. وفي مسند أبي يعلى الموصلي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على كلمة تنجيكم من الإشراك بالله عز وجل، تقرؤون قل يا أيها الكافرون عند منامكم. والحديث وإن كان ضعيفا في معناه الذي قبله، ويجزئ عنه ويغني عنه، فهو في نفس المعنى. بقيت أحاديث في الباب والحمد لله رب العالمين.